بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قد انتهينا من قول المؤلف رحمنا الله وإياه، والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فتقدم بيان أن القاعدة العظمى والضابط الأعظم للحق هو فهم الصحابة رضي الله عنهم، لا شك أن ديننا مبني على الكتاب والسنة، لكن الكتاب والسنة كل يدعي أنها تؤيد ما يذهب إليه من اعتقاد وفكر واتجاه، وكل يستدل بالقرآن وكل يستدل بالسنة، لكن الله جل وعلا جعل لنا منهاجا عظيما وضابطا عظيما لفهم القرآن والسنة. الفهم الذي لا يضل من أخذ به وتمسك به بإذن الله، ألا وهو فهم الصحابة رضي الله عنهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما نشأت البدع الأولى التي هي أساس البدع أصلا، كان الصحابة رضي الله عنهم متوافرون، وهم الذين كشفوها، جعلها الله سبحانه وتعالى على أيدي أولئك الذين هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها فهما وأقلها تكلفا. ولو حصلت هذه الفتن وهذه البدع أول ما تحصل في أوقاتنا هذه المتأخرة لكانت فتنة عظيمة لأكثر الناس، والسبب شدة مشابهة هذه البدع للحق وأهل الحق، كما قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وإنما يظهر من الفتن وإنما يظهر من البدع أولا ما كان خفيا شبيها بالحق. ما كان خفيا إيش؟ شبيها بالحق. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم، يعني بل قبل الصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم بين شرارة بعض هذه البدع الشبيهة أو شديدة المشابهة للحق وأهله، فقال لذاك الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، قال له: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وانظر سبحان الله، يعني كيف كانت طريقة الخوارج وشرارتهم، يعني إعجاب بالنفس، نسأل الله العافية، إعجاب بالنفس من جهة، ومن جهة أخرى تعلق بالدنيا، إعجاب بالنفس، يعني حتى اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعني تستغرب إذا اعترضوا على الخلفاء من بعده، بل قتلوا الخلفاء من بعده عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاه. ولذا قال ابن الوردي رحمه الله تعالى في لاميته، قال: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل، إن كان الحاكم عادل نصف الناس أعداء له، فكيف إذا كان ما هو عادل؟ فالناس ما يريدون من يترأس عليهم، وهذه عادة جاهلية، يعني من المسائل الجاهلية التي كان عليها أهل الجاهلية، التي ذكرها أهل العلم من طرق أهل الجاهلية، أنهم لا يريدون الإمامة والإمارة. فبقيت في نفوس كثير من الناس، فلذلك يعترضون على الولاة. طبعا هذا الأمر يعجب كثير من الناس، يعجب كثير من الناس، وإذا لبس لبوس الدين والتقوى والعلم والطاعة كانت الفتنة به أشد، كانت الفتنة به أشد، من ناحية أن هؤلاء يعني يرى أنهم لم يفعلوا هذه الأفعال إلا يعني تقربا إلى الله جل وعلا، وغيرة على دين الله، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. فكانت هذه البدعة، بدعة الخوارج، يعني من أوائل البدع خروجا ومشابهة للحق. تولى كشفها النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم الصحابة رضي الله عنهم من بعده، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قاتل أولئك الخوارج. يعني من توفيق الله جل وعلا ولطفه بنا بهذه الأمة عموما، أن جعل الصحابة رضي الله عنهم الذين يقومون بكشفها لئلا يضل من بعدهم. فالأساس الأعظم لفهم هذا الدين، لفهم هذا الدين، وليس للعمل به، العمل به الأساس له واعتقاده هو القرآن والسنة. لكن طيب كيف نفهمه؟ كيف نفهم القرآن والسنة؟ ما ممكن نفهمها الفهم الصحيح إلا إذا فهمناها بفهم الصحابة رضي الله عنهم والسلف من بعدهم. هم يعني إنما تلقوا هذا العلم وفهم الدين، تلقوه من الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك هؤلاء يعني اليهود الخبثاء الذين سعوا في إفساد دين المسلمين عليهم على يد بن سبأ، اشتغلوا على جهتين. الجهة الأولى إظهار لبوس الدين والغيرة على الدين والخوف من الله جل وعلا والاعتراض على الحكام، والجهة الثانية الغلو في بعض الصحابة رضي الله عنهم السلام. وكلا البدعتين، بدعة الخوارج وبدعة الرافضة، خرجت من تحت عباءة ذلك اليهودي الخبيث الذي أراد إفساد دين المسلمين، كما أفسد اليهود دين النصارى بمثل هذه الطرق. فإذا تمسكنا بفهم الصحابة رضي الله عنهم نجونا، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فدل هذا على أن من لم يؤمن بالقرآن والسنة على مثل ما آمن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس من المهتدين، وإنما هو من الضالين. فلا بد من جعل هذا هو المنهاج الذي لا يحيد عنه المسلم، وهو منهاج الصحابة رضي الله عنهم، منهاج السلف، فهمهم للقرآن والسنة، فهمهم وتطبيقهم للقرآن والسنة. ثم قال المؤلف هنا رحمه الله تعالى مستدلا بكلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال رحمنا الله وإياه: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. قال الشارح حفظه الله: قول عمر رضي الله عنه لا عذر لأحد، لأن الله بين الحق وفصله في القرآن والسنة، فلا عذر لأحد حينئذ في ضلالة، لأن التقصير جاء من قبله حيث لم يبحث عن الحق ولم يسأل أهل العلم، فالضلال جاء من قبله فهو الذي فرط. قوله حسبها هدى فيه بيان أن الظن لا يغني من الحق شيئا، والله جل وعلا يقول: وإنهم ليصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، فحسبانهم لا يشفع لهم لأنهم ليس لهم عذر، حيث لم يراجعوا الكتاب والسنة حتى يعرفوا الحق من الباطل، وإنما ركبوا أهواءهم ويحسبون أنهم مهتدون. وقد علمنا أنهم قد يراجعون الكتاب والسنة وإيش؟ ولا يهتدون أيضا. لماذا؟ لأنهم لم يرجعوا إلى أهل العلم بالكتاب والسنة، الذين رأسهم من؟ الصحابة رضي الله عنهم. وليس هناك هدى، ليس، انتبه، ليس هناك هدى يؤخذ من الكتاب والسنة إلا وقد سبقنا إليه أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم فهما وأقلهم تكلفا. يعني ما في هدى يعني نحن دللنا عليه وأولئك لم يعني يكتشفوا هذا الهدى وهذا النور وهذا الخير. هم أعلم الناس بكتاب الله وأفهمهم له، وأعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفهمهم له. فلا بد أن تجعل هذا المنهاج، وهو منهاجهم وفهمهم، إماما لك تفهم به كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمنا الله وإياه: حيث لم يراجعوا الكتاب والسنة حتى يعرفوا الحق من الباطل، وإنما ركبوا أهواءهم ويحسبون أنهم مهتدون، ومع هذا حكم الله بكفرهم وضلالهم. فبمجرد أن الإنسان يحسب أنه على حق لا يصير هذا عذرا له إلا إذا لم يبلغه شيء من الوحي الإلهي المنزل على الرسل، لأن الواجب عليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة ولا يبقى على ظنه وحسبانه على ما يقوله له غيره أنه حق، فهذا ليس بعذر. وفي الآية الأخرى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. انظر كيف اتخذوا شياطين الإنس والجن أولياء من دون الله ويتبعونهم ويحسبون أنهم مهتدون، فهل الشياطين تريد لهم الخير؟ قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. انظر قوله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، أي هذا عقوبة له، فهو له قرين. وإنهم أي الشياطين ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، أي يحسب الأتباع أنهم مهتدون، فلم ينفعهم ذلك ولا عذر لهم فيه، لأنهم بلغتهم دعوة الرسل فلم يقبلوها. وإنما العذر يكون في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد، فيجتهد الإنسان ويبذل وسعه وطاقته في البحث حتى يظن أن هذا هو الحق. فهذا معذور لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا في المسائل الاجتهادية. أما المسائل التوقيفية وهي أمور العقيدة فليس لأحد أن يجتهد فيها، بل الواجب اتباع الدليل ولا مجال فيها للاجتهاد. قد ألف أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى رسالة لطيفة بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بين فيها الاعتذار للأئمة الكبار الذين يعني صارت لهم مذاهب فيما بعد، وأحيانا يكون القول في هذا المذهب في هذه المسألة يعني قول بعيد عن الصواب أو مصادم للدليل، فبين أعذارهم في ذلك مع أنهم أئمة، لكن بين أعذارهم. من أعذارهم ما تقدم من كلام الشيخ هنا أنه لم يبلغه الدليل، يعني الأحاديث في ذاك الوقت ما بعد جمعت ولا بعد أحصيت ولا بعد يعني، بل بعض الصحابة رضي الله عنهم قال بقول خالفه الصحابة الآخرين الذين بلغهم الحديث وسمعوا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فبينوا. لكن الصحابة رضي الله عنهم إذا يعني صار أحدهم لم يعني يعلم بالدليل فإن البقية لا يسكتون، مستحيل هذا، فإن هذا دين الله جل وعلا حفظه بأولئك. فلا بد أن يكون يعني هناك من يبين الحق. فالمقصود أن الشيخ الإسلام ذكر أعذار الأئمة في هذه الرسالة، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وأحيانا يقول لك أنه قد يكون بلغه الحديث لكنه اجتهد في فهمه فلم يوفق للفهم الصحيح، كما حدث من الصحابة رضي الله عنهم حينما يعني اجتهدوا في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فبعظهم ظن أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تصلي إلا في بني قريظة، والآخر ظن يعني رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد حثهم على الإسراع فصلوا في الطريق يعني. وبعضهم قال لا نصلي إلا هناك، فلم يثرب النبي صلى الله عليه وسلم على أحد منهم من أجل أن المسألة اجتهادية. وكذلك المسائل الاجتهادية في ليس في الاعتقاد والمنهاج هذا، وإنما في أمور العبادات والمعاملات، المسائل التي ليس فيها نص واضح، فإن إذا تجاذبها الفهم فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو بين الأجر والأجرين. لكن المقصود في هذه الأمور العظيمة التي تبين فيها المنهاج ووضحه الله جل وعلا ووضحه رسوله صلى الله عليه وسلم ووضحه الصحابة رضي الله عنهم من بعدهم وفهموه، قال قوله: ولا في هدى تركه حسبه ضلاله، ليس الأمر على الحسبان والظن فيأخذ ضلالة يحسبها هدى أو يترك حقا يظنه ضلالة ظنه لا يشفع له، لأن الهدى والضلال قد بينهما الله في القرآن وبينهما الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. وبينهما السلف في سيرتهم وعقيدتهم، فالحق واضح ولله الحمد. ومن رحمة الله أن الحق واضح من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، ليس فيها غموض ولا لبس كما حصل للأمم السابقة لما طال عليهم الأمد والتبس عليهم الحق وحرفت الكتب وغيرت، أما هذه الأمة فالحق يبقى واضحا والكتاب والسنة محفوظان من التحريف والتغيير، فليس لأحد عذر حينئذ. كما قال الله جل وعلا، قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال وقوله فقد بينت الأمور، نعم قد بينت الأمور، لكنها تحتاج إلى إيش؟ إلى بحث وإلى طلب، بأن يتعلم الإنسان ويتفقه ويأخذ العلم عن العلماء، لا يأخذ العلم عن نفسه أو عن مثله من الجهال أو المتعالمين أو من الكتب، بل يأخذ العلم عن أهله، لأن هذا العلم يتلقى عن العلماء. فالعلم بالتلقي وليس بالأخذ عن الكتب، الكتب إنما هي أدوات فقط للبحث يشرحها العلماء، وأما الوصول إلى الحق فهذا يؤخذ عن أهل العلم ويروى عنهم خلفا عن سلف. قوله وثبتت الحجة وانقطع العذر، ما لأحد عذر، فهذا الدين صانه الله من التحريف والتغيير وصار الحق واضحا لا لبس فيه، بخلاف الأمم السابقة فإنها لما طال عليها الأمد حرفوا كتبهم وغيروها وبدلوها فالتبس الحق وخفي. وهذا يعني قول عمر رضي الله عنه، لا عذر لأحد، يعني انقطع العذر، لأن الحق والعلم والهدى موجود في القرآن والسنة وفيما فهمه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، آثار الصحابة، آثار السلف من بعدهم. وقد جعل الله سبحانه وتعالى، يعني مع هذا كله جعل الله سبحانه وتعالى أهل العلم حجة في كل وقت، أهل العلم الراسخين فيه الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هذا صحيح، لكن مما يبين ما نحن بصدده وهو الحق وظهوره وبيانه. جميل جميل، لكن ذهب الصحابة رضي الله عنه. أيوة، ما الذي يدل عليه؟ أحسنت، هذا الدليل، هو الدليل، هذا هو من أعظم فضائل العلم من جهة، من الجهة الأخرى بيان أن الحق يعني لا يخلو منه زمن من الأزمان حتى يأتي أمر الله، أمر الله في آخر الزمان بقبض أرواح المؤمنين. فالعلماء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ولن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. العلماء علماء الحق المتمسكين بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم معهم على طريقتهم وتمسك بما كانوا عليه، فهؤلاء هم هذه الطائفة. ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى والإمام البخاري وجمع يرحمك الله، من هذه الطائفة؟ قالوا إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا ندري من هم. هم أهل الحديث، هم العلماء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبآثار أصحابه رضي الله عنهم التي تبين معاني هذه الأحاديث، معاني هذه الآيات، من أجل أن ينضبط عندك المنهاج، لا تزيغ يمينا ولا شمالا في اتباع الحق وأهل الحق، سواء في التوحيد، في الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى، في معرفة الله جل وعلا، في أسماءه سبحانه وتعالى وفي صفاته، في أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، مسائل القدر وخيره وشره ومسائل الإيمان باليوم الآخر، كلها بيان المنهاج إنما هو فيما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في المسائل هذه التي هي مسائل أصول الإيمان وهي أركانه الستة، أو مسائل المنهاج الذي سار عليه الصحابة والسلف في العمل بهذه النصوص والتعامل مع الأمور، التعامل مع أهل البدع، التعامل مع الحكام، التعامل مع في مسائل الجهاد، في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه المسائل العظمى التي عظم فيها الخلاف، الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أنه بلطفه ورحمته لم يجعلها ملتبسة، وإنما بين لنا منهاجا واضحا في القرآن وفي السنة، وجعل السير على طريقة الصحابة رضي الله عنهم عاصما للعبد بإذن الله من الشطط والانحراف يمينا أو يسارا في هذه المسائل العظيمة التي يعني عامت الفرق التي افترقت فيها وظلت عن منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني سلكوها بسبب وظلوا فيها بسبب أحد أمرين: إما جهلهم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبما فهموه من القرآن والسنة، هذا السبب الأول وهو السبب الأخف، سبب يعني الأعظم ضلالا وانحرافا وشد خطورة، هو إيش؟ ليس من قبل الجهل بهذه الآثار والأدلة، وإنما من قبل إيش؟ من قبل اتباع الهوى وسوء القصد. اتباع الهوى، سوء القصد يجعلك، سوء النية وفسادها، فساد القلب يجعلك يعني تتبع هواك، تتبع هواك، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. بسبب إيش صار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه؟ العلم العمل. لا، هو اتباع الهوى، هذا هو فساد يعني القصد، صار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. بسبب إيش صار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه؟ لماذا صار يأخذ، لماذا صار يأخذ بعض الدين وبعض الأدلة ويترك بعضها؟ هو لأنه متبع لهواه. لماذا طيب اتبع هواه؟ صار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، بيّن من بداية. أيوة، هو يعني هو بسبب إيش؟ بسبب أنه فسد قلبه، فسد قلبه، فسد قلبه، قلبه ما ما ما ما صار صالح، وإنما صار فاسدا. بسبب ماذا؟ بسبب أنه كلما مرت مع فتنة ومخالفة أقبل عليها وشربها ففسد قلبه، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيح حينما قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، تعرض على القلوب، تمر عليها فتنة فتنة. قال: فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. أي قلب أنكرها، أنكر هذه الفتن وابتعد عنها ونأى عنها وحذر منها، نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها تقبلها وأقبل عليها واستشرف لها فاستشرفت. قال نكت فيه نكتة سوداء. أي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. طيب هل الفتن فتنة واحدة ولا كثيرة؟ كثيرة كعرض الحصير، الأعواد الحصير كثيرة جدا. طبعا الحصير كانوا يعملونه من من من من من خوص النخل اللي هو ورق النخل، هذا يعملون الحصير منه، فيكون أعواد متعددة، فهي كثيرة الفتن، فتعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، نور وهداية. قال عليه الصلاة والسلام حتى تكون القلوب على قلبين، أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، نسأل الله من فضله الكريم اللطيف الرحيم، أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. عمره الله جل وعلا بالنور، عمر هذا القلب بالنور، كان قلبا صالحا. ولذلك يختم الله جل وعلا له بالخاتمة الحسنة بخلاف القلب الآخر. قال يعني نكت فيه نكتة سوداء، طيب عرض عليه الفتنة الأخرى أشربها نكت فيه نكتة سوداء أخرى وأخرى وأخرى وأخرى حتى يكون إيش؟ قال والثاني أسود مربادا، يعني شديد السواد كالكوز، يعني كالكوب مجخية يعني مقلوبة، كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يعني الشيء اللي يوافق هواه تجده يعني ممكن أنه إيش ينكر بعض المنكرات، ينكر بعض المنكرات وتجده يغضب لها، لكن هل هو ينكر عموم المنكرات ويسير في إنكار المنكر على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف من بعدهم؟ لا، وإنما ينكر بعض المنكرات التي توافق هواه وعلى غير منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أيضا تجده يعني عنده بعض المعروف وبعض العبادات وبعض الطاعات، ويعني قد تجده يتلبس بلبوس الدين والعلم والطاعة، قد تجد عنده عبادات، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم تحقر صلاتك عند صلاته وصيامك عند صيامه، لأن أحيانا قد يكون هذه الأشياء إيش أشرب هواه بها، فتجد يجتهد فيها اجتهاد لا يلحق فيه، لأنه اتبع هواه، والشيء إذا وافق هواك فإنك يعني تجتهد فيه، وإذا كان ضلالة أيضا ركبك الشيطان فيه، نسأل الله العافية والسلام، يعني يغري الشيطان يعني من ضل يغريه بهذه الأمور حتى يجتهد فيها اجتهادا لا يلحق فيه، حتى يعني يحقر أهل الحق صلاتهم وصيامهم وعباداتهم مع عبادته، نسأل الله العافية، ويكون مما قضى الله جل وعلا وقدر أنه يكون فتنة لكثير من الناس، يكون إيش فتنة لكثير من الناس، يقولون هذا عابد هذا كذا هذا يعني عنده علم عنده كذا، فيزيغون بسبب أن هذا عنده أمور، ينكر منكرات، عنده عبادة، عنده علم، عنده كذا. بل تجد أحيانا قد يكون من المعروف الذي أشربه هواه شيء من العلم، شيء من العلم، مثلا من حفظ العلم، فتجد عنده حفظ قوي للقرآن، للسنة، لأسماء الرجال، أسماء رجال الحديث، يتكلم بالأسانيد. يعني قد يكون هذا من المعروف الذي أشربه، فيفتن ويفتن، يفتن ويفتن هو في نفسه، يفتن هو في نفسه أن عنده علم ليس عند هؤلاء الناس، ويفتن كثير من الأغرار، وممن يعني ليس عنده بصيرة، فيظنون أن هذا على شيء وهو ليس على شيء. لكن لا عذر لأحد، فلله الحمد، يعني الله جل وعلا جعل في كل عصر العلماء ظاهرين، علماء أهل الحق، علماء السنة ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. فلا عذر لأحد، ينبغي ويجب عليه أن يرجع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسار عليه الأئمة العلماء من بعدهم إلى اليوم. ولذلك من أعظم الخذلان والضلال أن يأتي طالب العلم يأخذ بنيات الطريق ويرجع إلى طلاب العلم وإلى المشايخ ولا يرجع إلى العلماء الكبار. والرجوع إلى العلماء الكبار، الرجوع إليهم بالدراسة عندهم لمن تيسر عنده له الدراسة عندهم، وباستماع دروسهم ومحاضراتهم وفتاويهم إذا لم يتيسر لك الدراسة عليهم. ونحن في هذا العصر بخصوصه من لطف اللطيف الرحيم بنا في هذه الأزمان المتأخرة، لضعفنا وكثرة الفتن وكثرة الضلالات وكثرة ما يشابه الحق من هذه الطرق، من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته وعنايته أنه جعل لنا هذه الوسائل ميسرة، تسمع شرح الكتاب كاملا من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وقد مات من سنين، تسمع شرح الكتاب كاملا من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كأنه أمامك يحدثك ويشرح لك، بلطف الله سبحانه وتعالى ورحمته بنا في هذه الأزمان لكثرة الضلالات والانحرافات وكثرة الفتن وضعفنا في العلم وضعفنا في البصيرة وضعفنا في وكثرة يعني المغريات والحجب عن الحق التي تحجبك عن الحق، فهذا من لطف ربي ورحمته. فلا عذر لأحد يقول يتعصب لقول مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يرجع لكلام أهل العلم، فتاواهم بصوتهم وشروحات كتب كاملة يشرحونها، وقد حدثت في عصورهم وفي أوقاتهم فتن كثيرة مشابهة، لأن الفتن تتشابه ومشابهة لما يعني يحدث في عصورنا وفي أوقاتنا، وينحرف فيه كثير من الناس، فتستطيع أن ترجع إلى كلام أهل العلم، إلى كلام أهل العلم في هذه الأمور، وتحرص على أن لا يفوتك التتلمذ عليهم حتى ولو ماتوا. ومن الأحياء المعاصرين كتبهم موجودة وشروحاتهم وتسجيلاتهم لهذه الدروس موجودة إلى اليوم. فينبغي أن لا يعني يكون طالب العلم مقتصر على أمثاله من طلاب العلم فقط يتعلم عليهم أو على المشايخ، وهو يستطيع إدراك يعني ما عليه أهل العلم ودروس أهل العلم الكبار الذين بينوا المنهاج ووضحوه ومرت عليهم فتن وأمور وبلايا، وثبتهم الله جل وعلا بالقول الثابت على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأفتوا في قضايا كبيرة عصفت بهذه الأمة في وقت من الأوقات. فالموفق يعظم حمده لله سبحانه وتعالى. فهذا مصداق قول عمر رضي الله عنه: لا عذر لأحد ركب ضلالة يظنها هدى، فقد بينت الأمور، ثبتت الحجة وانقطع العذر، انتهى. والله جل وعلا بين وقال: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما لك عذر، يعني منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد دونه الأئمة والسلف من تلك العصور، وهذا أحد الكتب التي دونت في تلك العصور، وغيره كثير من الكتب التي دونها السلف في منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كانوا عليه، وتتابع أهل العلم على شرحها وبيانها وتوضيحها وإلى عصرنا هذا، وهم يوضحون مثل هذا من أجل أن تستبين سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. الله جل وعلا قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الهدى الحمد لله قد بين وتبين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فالحمد لله، أعظموا حمده سبحانه وتعالى، الحمد على كماله وجلاله وجماله وعظمته سبحانه وتعالى، والحمد على إنعامه ورحمته بنا ولطفه وجعل هذا المنهاج الواضح البين إلى أن يأتي أمر الله، فله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ومن حمد الله جل وعلا وأعظم حمده وشكره فإن الله جل وعلا يزيده من فضله، يزيده هداية توفيقا بيانا بصيرة. قد وفقك الله سبحانه وتعالى للحرص على تتبع منهاج السلف وطريقتهم وما كانوا عليه، وغيرك شباب كثير في هذه الأمة يحرصون على الاستقامة والطاعة لكن على غير ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إما جهلا وإما اتباع هوى أو إحسان ظن ببعض الرؤوس هذه الطلاب. فأحمد الله جل وعلا، أعظم حمده سبحانه وتعالى في صباحك وفي مسائك، فإننا نرى شباب كثير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم ويمن عليهم بالهداية ويردهم إليه ردا جميلا. يعني ممكن الواحد يعني يدجج نفسه بالقنابل ويفجر في نفسه وهو يظن أنه مباشرة على الجنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته معه يجأ بها في بطنه خالدا مخلدا في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. فنعظم يا إخوة الحمد لله سبحانه وتعالى، يصبح ويمسي الموفق على حمده لله سبحانه وتعالى واستغفاره من ذنوبه، لعل الله جل وعلا يتداركنا بنعمته ولطفه ورحمته. الله يتولانا وإياكم بعنايته ويثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة حتى نلقاه. اللهم يا لطيف يا رحيم،